الجهل قل تصوني في على خلاف وصفه الذي به على. وقيل حد الجهل فقد العلم بسيط لو مركبا قد سمي. بسيطه في كل ما تحت الثرى تركيبه في كل ما تصور. قال يعني أن الجهل هو إدراك الشيء المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم. يبقى إذن الجهل نوع من أنواع الإدراك. يبقى لما يقولوا مراتب الإدراك ويذكروا أن أعلاها اليقين وأدناها العلم يعني وأدناها الجهل، يبقى ده ليس خطأ لأن الإدراك الجهل فيه إدراك وإن كان إدراك مغلوط لكنه نوع من أنواع الإدراك أيضا. فإحنا عندنا إن العلم إدراك جازم مطابق للواقع عند دليل، والظن إدراك الطرف الراجح، والشك في تساوي، والوهم إدراك الطرف المرجوح، والجهل إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. وهو إدراك الشيء المعلوم أي ليس معلوما بالقوة، يعني إدراك ما من شأنه أن يعلم على خلاف هيئته، يعني على خلاف حقيقته وصورته، الهيئة والصورة واحد. على خلاف وصفه أي هيئته الذي به على أي الذي ارتفع به عن غيره في الحد. فين بقى؟ لا أنت ما تتصفش. يعني أن الجهل هو قلنا أول. يعني أن الجهل هو إدراك الشيء المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على خلاف هيئته، وهذا معنى قوله والجهل قوله. وهذا معنى قوله والجهل قل أي في تعريفه بأنه تصور الشيء على خلاف وصفه أي هيئته الذي به على أي الذي ارتفع به عن غيره في الحد. وهذا معنى قولهم في تعريفه بأنه تصور ما من شأنه أن يعلم على خلاف ما هو به في الواقع كإدراك. بالراحة يا مولانا، بالراحة كده قراءة التأمل علشان نعرف نشوف بس هنقول ايه في الكلام ده. وهذا معنى قوله والجهل. والجهل قل أي في تعريفه بأنه تصور الشيء على خلاف وصفه أي هيئته وصورته، يعني الذي به على أي الذي ارتفع به عن غيره في الحد. يعني إيه العبارة دي؟ يعني إيه كلام؟ وهذا معنى قولهم تصور الشيء في هيئته الذي به على يعني كأنه يريد أن يقول إن وصف الشيء هذا وهيئته هو الذي يميزه عن غيره. بيضحك على إيه؟ هو الذي يميزه عن غيره. و يعني مشكلة لما فيش طقط ولا حاجة. هو الذي أفهمه أنا، لو حد عنده توجيه تاني برضه تفضل بيه، إن الوصف والهيئة والصورة الحاصلة للشيء هي التي بها يتميز عن غيره. يعني طاهر مثلا له شكل، لما بشوفه بعرف أنه ليس أحمد وليس مصطفى. مصطفى لما بشوفه بشوف شكله وطلته أعرف أنه ليس أحمد وليس طاهر. يعني سيدي على يعني ظهر وارتفع وارتفع. فهو بيقول إن هذه الهيئة هي التي ميزت ذلك الشيء الذي تعلق به الإدراك المخصوص عن غيره من المدركات. أظهرته في الذهن، أظهرته في الإدراك. سيدنا تسلم إليك. فهذا الوصف حصل إدراك خاطئ له مع أن هذا الوصف من شأنه أن يميز الشيء عن غيره، ولكن أنت أدركته على خلاف صورته التي يحصل بها التمييز. بس كده واضح؟ واضح يا شيخ مصطفى؟ واضح. بس ماشي يا علم؟ أنا مش عايز أفضل أقول بقى ماشي واحد واحد عادة مش عارف أتخلص منها في الدرس برضو الثاني بتاع يوم الحظ بقى بمشي واحد واحد. فاهم يا فلان؟ فاهم يا فلان؟ والعجيب إن كلهم بيقولوا فاهمين، ده العجيب. ده كنت انا نفسي بيشتهد. والله ما كانوا بيعبرونا عنه يا طه. ما كانش في حد، كان المشهور بكلمة فاهم يا احمد دي لا، ما كانش حد. عامة المشايخ كانوا يعني ما بيعتنوش بان هم يتأكدوا ان انت فهمت، يعني يشرحوا كويس، بس ما حدش يسأل يقولك فاهم دي، واخد بالك؟ فيما اذكر يعني. لكن اللي كان مشهور دايما بكلمة فاهم يا احمد دي الشيخ حسين الله يرحمه، فاهم يا احمد دي بخصوصها، بس ما حدش بيعمل زي ما بعمل كده كل مقطع. فاهم دي استمر يا سيدي على كده كتير يعني، لكن هم ناس عملت اللي عليها بصراحه، لكن ما حدش كان بيتاكد في العموم يعني. فاهم يا فلان؟ فاهم يا فلان؟ فاهم يعني. لو انت قلت مش فاهم يشرح لك تاني، لكن ما قلتش خلاص خير وبركه ده يكمل. عموم المشايخ لما الشيخ حسين الله يرحمه كان بيعمل كده لسبب، عشان انا كنت صغير في السن، وكان العيال كلهم طلبة الدراسات العليا، وهو كان بيغيظهم بيا، فكان يكلمني انا وما يكلمهمش هم، يعني نبقى قاعدين في المحاضرة وكأن المحاضرة انا والشيخ الحسيني فقط، رغم ان انا اصلا يعني نافلة من القول، انا رايح احضر معاهم كده يعني. فكان عايز اقول لهم يعني الولد الصغير ده يعني حافظكم بيه. مره قال لي شرح حته فلسفيه كده عميقه قوي في الاوامر والنواهي الله يرحمه. وبعدين ايه، انا كنت بصراحه هي كانت صعبه بصراحه، بس انا حضرتها معاها قبل كده فاهمها يعني، فاهمين محدش فاهم. قلت له انا فاهم يا مولانا. قال لي ما انت سمعتها قبل كده مني، وكان صوته اجش كده، كان في جسم عبد السلام، زميلنا عبد السلام ده في جسمه كده، وهو كان راجل عجوز يعني الله يرحمه، بس كان صوته اجش قوي. فقال انت سمعتها مني قبل كده، طب قوم اشرحها لهم انت. فطبعا انا قلت له لا يا مولانا، اتفضل حضرتك اشرحها تاني يعني، كفايه لغايه كده يعني. او مشرح كليه الشريعه في الدراسات العليا قسم اصول في حضره الشيخ الحسيني. كان عمري كام سنة مثلا ساعتها؟ اقول لها عمري مثلا يعني 20 سنة مثلا، 21 سنة، 19 سنة، حاجة كده يعني. 20 سنة. فاهم يا احمد؟ فاهم يا مولانا. يلا يا عم احمد. قال اي الذي ارتفع به عن غيره. وانا اقول لك فاهم يا احمد، ويبقى ده المسلسل بقول الراوي فاهم يا احمد. المسلسل بالاحمدين وبقول الشيخ فاهم يا احمد، لازم يبقى فيه احمد. ها؟ عارف الحديث المسلسل؟ مسلسل قل ما على وصف اتى مثل انا والله انباني الفتى. انت مش تسالي يا علم، لازم يعني انا يحصل لي كشف انت مش عارفه. انا سدينا المسلسل بالاولاني. المسلسل ده بيبقى فيه وصف قول او فعل بيعمله الشيخ وهو بيحدث تلميذه، كويس كده؟ وبيكون نفس الوصف او الفعل ده حصل له وهو بيتلقى الحديث من شيخه، ونفس الوصف او الفعل ده حصل لشيخه وهو بيتلقى الحديث من شيخه. فيفضل التسلسل ده ماشي اما الى منتهى السند الى النبي صلى الله عليه وسلم، واما الى طبقه معينه من طبقات الاسلام. ده بيسموه مسلسل، يعني كان كل سلسله من سلسله الاسناد تحقق فيها هذا الايه الوصف، التتابع على هذا الوصف او القول او بالفعل. ومن اشهر وجمعوا فيها كتب الاحاديث المسلسله دي، المسلسلات او الاحاديث المسلسله، ومعظمها ضعيف لكن يعني فيها بعض الاحاديث القويه. من اشهر الاحاديث المسلسله الحديث اللي بيقولوا عليه حديث الرحمه المسلسل بالاوليه، اللي هو كل راوي فيه يقول لتلميذه حدثني شيخي وكان اول حديث يحدثني به. واخد بالك ازاي؟ فده مسلسل بالاوليه. الى سيدنا عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، وفي روايه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وليكن هذا اول حديث احدثكم به. حدثني شيء غير واحد من مشايخي وكان اول حديث يحدثني به كل منهم، منهم مولانا الشيخ علي جمعه، وكان اول حديث يحدثني به عن شيخه السيد عبد الله بن الصديق، وكان اول حديث يحدثه به عن بسنده الى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، وفي روايه يرحمكم من في السماء. والتسلسل في هذا الحديث ينتهي في طبقه سفيان بن عيينه، يعني تسلسل مش حاصل لاخر الحديث، عند سفيان بن عيينه ينقطع التسلسل. شيخ محمد الزبيدي ما سمعتوش منه، ما سمعتوش، انا غالبا اللي سمعتوه منه، سمعتوه من خلق كثير يعني جدا، لكن انا ما سمعتش الحديث من الشيخ محمد زكي ابراهيم. الشيخ محمد زكي ابراهيم اجازني اجازه عامه مرتين مكتوبه، وقرات عليه الاربعين النوويه رضي الله عنه. لكن المسلسل الاولي سمعته من خلق لا يحصوني يعني من كل حته يعني. ده سماع مش اجابة. ده سماع في الحديث مني يعني. مسلم مكة شيخ محمد ياسين الفداني. لا والله ما ادركتوش. ما عاصرته بس ما ادركتوش يعني. يعني اروى عنه بالاجازة العامة لكن ما ادركتوش. واريدكم ايضا اجازة عامة بسائر ما تصح لي رواية. وهذه الإجازة تتجدد كلما جد لي ما يصح ما يمكن أن يروى تجددت لكم الإجازة إن شاء الله بإذن الله. ومن ألطف بقى الأحاديث المسلسلة حديث السؤال عن السن. قال له: ما سنك؟ قال له: أقبل على شأنك. هذه المسلسل بالمصافحة. في المسلسل بالمصافحة ده أنا عندي مسلسلات نادرة، يعني عندي المسلسل بالمصافحة، بس عندي مسلسل بالشافعية. عندي نجيب جاد المسلسلات نجيب جاد المسلسلات. أنا قرأته كله على الشيخ مجد مكي، لكن في كمان في أنا عايز أجمع المسلسلات اللي أنا تلقيتها بشروطها في كتاب مستقل، لأن مش كل المسلسلات عندي. وعندي مسلسل بمناولات الصبح ده من النوادر برضه بشرطه يعني، والا في بعموم الروايه هتلاقي المسلسلات كلها حصلت لك، لكن المسلسل اللي انت خدته بشرطه بقولي مثلا بالمشابكه والمشابكه المغربيه والمشابكه الانسيه وبقول الراوي اني احبه ثلاثة ادع دبر كل صلاه ان تقول الى اخره. المسلسل بلبس الامامه اخدتوش ده. عندي مسلسل بلبس بالباس اللي هو بيسموه بتاع الصوفيين بيسموه الخرقه. الخرقه؟ اه بلبس الخرقه عندي ده شرط بس. لبست الخرقة يعني. عارفة الخرقة؟ الخرقة الصوفية. بتذكر مرة أرسلنا عليها. طيب أما لبستك الخرقة إن شاء الله هتعرف فيها. ربنا يستر. نجعل هذا لنا لا علينا. مسلسل كلام مولاه ما سلمناش ما حدثتكش بيه. ما حدثتش بيه انا مولاه. طيب في مجلس كل اخواته وكل مقام المقال نبقى نعمل مجلس تحديد الأولوية للأولية. مش الأولية، نبقى يعني نختار مثلا يوم عاشورة المواسم السنوية التي لا تتكرر. احنا اخذنا من فضيلة عاشورة مثلا أو العيد. اخذنا مسلسل بالعيد صح؟ شاكر انا مش فاكر. انتوا اقرب انتوا تحرروا الحاجات دي. انا بقول نختار مسلسل يوم عاشوراء. يوم عاشوراء اختار الايام اللي هي التي لا تتكرر الا سنويا، وكان ما شاء بدا بهم يختار مثلا يوم عاشوراء او يوم العيد فيحدد مسلسل العيد وكل المسلسلات، او يوم عاشوراء وكل المسلسلات، لان لو اختار يوم تاني مش هيعرف يجيب شرط عاشوراء او مش هيعرف يجيب شرط العيد، فيختاروا دايما الايام اللي هي المواسم السنويه ويحدثوا فيها بحديث اليوم وكل المسلسلات الاخرى. فاحنا سنه هذه السنه ان شاء الله من هنا لغايه اول مناسبه نكون جمعنا 15 سيد انت يا شيخ احمد، نكون جمعنا ايه جزء في الاحاديث المسلسله اللي عندي بشروطها ان شاء الله. نقرا الجهاد برضه ونقرا الجهاد عندي الجهاد كلها بشروطها كلها لانه واقع يعني. ماشي. حضرت انا عن على الشيخ مجد مكي من سنوات يعني في ليله كده قريناه وخدناه كله، وهو كان قراها الشيخ ابو بكر الملا وحققه الاحسائي هو حققه. يلا نخش بقى نترك رسوم العلم وندخل في حقائق العلم. قال اي الذي ارتفع به عن غيره في الحد، وهذا معنى قولهم في تعريفه بأنه تصور ما من شأنه أن يعلم على خلاف ما هو به في الواقع، كإدراك المعتزلة عدم رؤية الله تعالى في الآخرة. إدراك ده مصدر يعمل عمل الفعل. كإدراك المعتزلة عدم رؤية الله تعالى في الآخرة، مع أنه تعالى يرى في الآخرة من غير الجهة ولا كيف. ثم إن الجهة قسمان. هو بيقول هنا إن المثال إن تصور ما من شأنه أن يعلم على خلاف ما هو به في الواقع جهل، ومثاله إدراك المعتزلة عدم رؤية الله تعالى في الآخرة. هل يرى الله تعالى في الآخرة أو لا؟ فأهل السنة يثبتون الرؤية ويجعلونها من جملة النعيم في الآخرة، والمعتزلة والإباضية ينفون الرؤية. فالشيخ بيقول إن مذهب المعتزلة في إن الله تعالى لا يرى في الآخرة ده مثال على الجهل، لأنه إدراك وهو إدراك لشيء يتعلق به العلم، ومع ذلك هذا الإدراك مخالف لما ثبت لهذا الشيء في الواقع فيبقى ده جهل، مع أنه تعالى يرى في الآخرة من غير جهة. هو يعني ربنا سبحانه وتعالى يرى في الآخرة ولا يلزم من هذه الرؤية أن يكون متحيزا في جهة، فكيف يمكن ذلك؟ يعني كيف يمكن أن نتخيل ان الرؤية تحصل مع نفي الجهة؟ ده امر عسر، ولذلك ده خلى عقول يعني من النوع الثقيل زي عقول المعتزلة تعتبر هذا امر منافي للتنزيه الواجب، لان الرؤية والتحيز او الرؤية والجهة عندهم كده في تخيلهم متلازمان، مفيش رؤية تحصل من غير جهة، وانت هترى يعني ستدرك مبصرا او مرئيا، وهذا المرئي يعني عينك هتراه، وهتراه يعني انت متوجه الى بقعة معينة هو فيها، فلا يلزم وجوده في هذه البقعة دون غيره، يبقى واقع في حيزه واقع في جهة، ما انت بتبص ناحيته. لكن هو في الحقيقة ان الرؤية مش بالضرورة تكون كده، بل قد تكون الرؤية ان يخلق الله صورة مرئية في العقل مباشرة من غير احتياج الى وجود ضوء، وان الضوء يسقط على الجسم المرئي ثم ينعكس على الآلة البصيرة ثم تنقل الصورة المعكوسة الى العقل فيعدلها فيراها. ممكن الاجراءات دي كلها ربنا سبحانه وتعالى يتجاوزها ويجعل الصورة مباشرة او التي يراد للرأي ان يراها، ان صح يعني التعبير بالصورة يعني اعم من ان يكون حتى نتكلم على الله، تخلق في الذهن على طول. طب الأعمى يعني هيشوف ربنا يعني يوم القيامة؟ إذا كان من الصالحين فمش بالضرورة أن الرؤية يعني تكون بهذا التفسير الضيق الذي يستدعي جهة وضوء يسقط على الجهة يبقى استجابات بتزيد بالجسم وكلام كده. لا مفيش تلازم. فالله تعالى منزه عن الحلول والجهة والاتصال الى انتصال والسفح. فالله تعالى يرى في الآخرة من غير جهة ولا كيف. مفيش ايه كيف. والكيف ده عرض من الاعراض. احنا عندنا المقولات عبارة عن جوهر وتسعة اعراض جمعهم الناظم في قوله في بيت يعني يذكرك بهذه الأجناس العالية. لأن كل المقولات أجناس عالية بسيطة مش مركبة. زيد الطويل الأزرق ابن مالك ده شطرة. في بيته بالأمس كان متكي. عارف انت تبدأ؟ كنت كاتب بس مش مستحضر. ممكن تكتب؟ زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي بيده غصن لواه فالتوى. فهذه عشر مقولات سواء سواء يعني. زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي بيده غصن لواه فالتوى. فهذه عشر مقولات سواء. زيد ده إشارة للجوهر ماشي. زيد الطويل طويل إشارة لإيه؟ أي ما ده الجوهر والباقي كله تسعة أعراض. يعني الطويل الأزرق ابن مالك الطويل مقولة الأزرق مقولة ابن مالك مقولة في بيته مقولة بالأمس مقولة كان متكي مقولة بيده مقولة بيده غصن مقولة لواه مقولة فالتوى مقولة. تسع مقولات هي أعراض. أعراض تسعة جوهر تسعة أعراض. فالطويل إشارة إلى مقولة الكم. والأزرق إشارة إلى الكيف. ابن مالك إشارة إلى مقولة الإضافة. زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته الأيد بالأمس المتى في بيته كان متكي. متكي الوضع بيده غصن الملك او الملك لواه الفعل فالتوى الانفعال. عدلنا كده احنا قلنا كام واحدة عندهم لنا. قولهم لنا كده عم طاهر عشرة. قولهم لنا المتى المتى المتى كان متكي الرابع بيده يغص الملك او الملك لواه فعل مستوى الفعل. تمام. فدول عشرة اعراض تسعة اعراض عشر مقولات. المقولة يعني محمولة يعني ايش هي المقولة؟ محمولة في الغالب معناها محمولة. لما تتكلم على الأعراب تبقى محمولات، لكن الجوهر محمول عليه. فالنسبة بين مقولة ومحمولة العموم والخصوص المطلق، فكله ايه؟ مقولة بالمحمولة ولا عكس، فكله محمولة المقولة ولا عكس عسى ان تكون جوهرا. كل محمولة مقولة ولا عكس عسى ان تكون جوهرا، فالجوهر ليس محمولا بل محمول عليه. كل محمولة مقولة، يبقى المحمولة عام ولا خاص؟ عام. ولا عكس عسى ان تكون جوهرا. المقولات دي بقى يا جماعة الخير من صفات الحوادث لا يوصف بها القديم أبدا. ولذلك لما يأتي فيقول لك مثلا إيه في الكلام والمسجلات التي بين المنزهة والمشبهة أو غلاة المثبتة، لما يقول له الصفات نثبتها بكلمة شائعة على لسان النجديين وهي في غاية الخطورة، يقول لك نحن نثبت الصفات بلا كيف. يعني ايه بلا كيف؟ يقول لك يعني الكيف مجهول. فكيف مجهول يعني اثبت كيفا ثم قال انا اجهله، وده كفر والعياذ بالله، لانه اثبت للقديم صفة من صفات الحوادث وهي الكيف. لذلك الرواية بتاعت الامام مالك بتاعت الاستواء في بعض الفاظ الرواية والكيف مجهول، وفي رواية والكيف غير معقول. الرواية الصحيحة واللي تمشي مع مذهب التنزيه غير معقول، لكن الكيف مجهول دي يبقى انت تثبت كيف وعليك بتجهله، بتقول انا بجهله، كأن هناك كيفا وانت لا تعرفه. فالرواية دي لا تصح ابدا من جهة المعنى وما تطلعش من الامام مالك، وكان على عصرهم الفلسفة اترجمت يعني خلاص وموجودة، يعني محدش يقول اصل الامام مالك ما اطلعش على هذه المصطلحات، لا كانت موجودة وهم كانوا عارفين كل حاجة يعني. فالرؤية تحصل من غير اثبات جهة للمرء ولا اثبات كيفية له كمان. ده المدخل اللي خلانا نجر ونخش نتكلم في المقولات سريعا كده، يعني حتى لو ما فهمناهاش بدقة وعمق يكفينا الآن إن احنا نحفظ البيت بتاع زيد الطويل الأزرق ده ونعرف أسماء المقولات، ويبقى نتعرض لها في مناسبة أخرى يعني بمزيد تفصيل. يبقى نقرأ يا شيخ كتاب في المقولات؟ نقرأ إن شاء الله كتاب في المقولات، بس لما نقرأ المنطق الأول في ترتيب العلوم دي ما ينفعش نقرأ المقولات قبل ما نقرأ المنطق، لأن يعني المقولات دي من الحكمة العالية من الفلسفة. ولا كيف. اتفضل. ماشي الحته دي يا مشايخ؟ عايز تقول حاجه يا شيخ مصطفى؟ ثم ان الجهل قسمان، مركب وهو ما ذكره في التعريف في هذا البيت. وهو ما ذكره. فالتعريف في هذا البيت خاص به. وبسيطه لان الجهل المركب فيه امرين، فيه تستطيع أن تصفه بأنه وجودي. الجهل المركب وجودي، والجهل البسيط عدمي. الجهل البسيط عدم الإدراك، هيقول لك أو البسيط إيه؟ فقد العلم، عدم العلم، عدم الإدراك. وإن أردت أن تحد الجهل من بعد حد العلم كان سهلا، وهو انتفاء العلم بالمحدود. انتفاء العلم تفهم فهذا أوجد الحدود. انتفاء العلم ده جهل بسيط، ما عرفش. لكن لما يكون انتفاء العلم وضع، وإن أردت أن تحد الجهل من بعد حد العلم كان سهلا، وهو انتفاء العلم بالمحدود، فافهم فهذا أوجد الحدود. فالجهل البسيط عدم، لأنه عدم العلم. والجهل المركب وجودي، لأنه إدراك الشيء على خلاف هيئته. فالجهل المركب فيه فعل، فيه إدراك فكان وجوديا، الثاني فيه سلب، فيه عدم. فيبقى عندنا جهل بسيط عدم، وحده فقد العلم، عدم إدراك الشيء. عندنا جهل مركب وجودي، مركب يعني متكون من أمرين، فقد العلم ثم إدراك الشيء على خلاف هيئته، فصار إيه؟ وجوديا. خدت بالك يا طاهر؟ فهمت؟ يجي بقى الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله يضيف قسم ثالث، لكن كأنه يضيفه على سبيل التهكم، يعني كأن ذلك. أنا بحثت لم أجد أحدا ذكر ما ذكره الشيخ زاهد رحمه الله، ولكن حقا هو كلام، يعني كلام متجه، يعني هو قال لك إن فيه كمان حاجة اسمها جهل المكعب، يعني مش مركب. كان الشيخ محمود شلتوت رحمه الله أنكر نزول سيدنا عيسى آخر الزمان، فألف بالرد عليه جماعة من العلماء، منهم السيد عبد الله بن الصديق الغماري، ومنهم الشيخ محمد زاهد الكوثري في كتاب ماتع سماه نظرة عابرة على مزاعم من أنكر نزول عيسى. كتاب ماتع في الحقيقة جدا، كشأن سائر كتبه رحمه الله. وبالمناسبة الشيخ زاهد مدفون هنا في السيد إمام الشافعي. زرته؟ زرته. الشيخ زاهد مصطفى هنا جنبنا، لكن الشيخ زاهد في الإمام عند مسجد الكحلاوي. مسجد الكحلاوي؟ يعني أكون عند مسجد الإمام الشافعي. مسجد الكحلاوي أهو، اديله ظهرك وخش في الشارع اللي قصاده، هتلاقي الشيخ زاهد بعد ثلاث أو أربع أحواش. الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله، هو بنتينه. مشهور يا سيدي هناك؟ مش مشهور لا. بس انت في الشارع ده اسال فين الشيخ زاهد، اي طربي او اي حد من الساكنين في الحواش يدلوه، هو والبنتين بتوعه مدفونين هنا، وحوش يرد الروح يعني. الشيخ زاهد رحمه الله كان بيرد على الشيخ شلتوت، فبيقول وهذا من اللي بيقوله ده من قبيل الجهل المكعب. فإيه الجهل المكهب بقى مولانا؟ فقال لك وهو ما يظن صاحبه أنه أعلم العالمين. يعني احنا قلنا الجهل البسيط فقد العلم، الجهل المركب إدراك الشيء على خلاف هيئته. فتبقى أنت فاقد للعلم ومدرك للشيء على خلاف هيئته، وكمان معتقد أن إدراكك ده هو يعني قمة الإدراك، ولا يضاهيك ولا يضرعك في أحد من العالمين. فهو في الحقيقة يعني معنى زائد ومكعب وحلو وكل حاجة، بس مش مواليدوش في الكتب. جال المكعب مش كان يقول عبط مشلتت، عبط مشلتت اه، عبط مكعب فعلا. في الجهل قال وتصيته الشيخ علي الصراحة بيقول ما اعرفش بيجيبها منين يعني. الفلاحين مولانا رقاد، لما يجي مثلا يعمل الخبز انواع يعني عندنا خبز اسمه رؤاد معروف الرؤاد ممكن واحده تعمله لوحدها طيب ببسيط يعني تقول لها ده حاجه بسيطه هخلصها بسرعه حلو تمام وفي حاجه ثانيه اسمه عيش خاص يعني عيش خاص معين كده بيبقى يعني رقاق كده لا لا هو ضخيم كده فلازم الاثنين يعملوه واحده تعمل حاجه اسمها تريحه يعني تكبره واحده ثانيه تاخد تدخله الفرن كويس فده في مركب بين عمليات بدل ذلك بقى الفطير بقى الفطير ده المشتت ايوه المشتت دي لازم ثلاثة او اربعة يعملوا عشان كل واحد انت واحدة تمسك من الطرف لان بتبقى كبيرة جدا ايوه علشان الاربعة المسكوب بعدين تقلب كل واحدة تقلب رقم من جهة رقم من جهة فيبقى يطلع مشتت يعني بيمسكوه ازاي هو يا شيخ احمد عشان تعرف يمسكوه ازاي وعشان تتصور الامر على حقيقته الشيخ طاهر يجيبنا منه المره الجايه علشان ما ندركش الشيء على ثلاثه هيئات يعني اشوف البيتزا مثلا وافتكرها في طين مش هلكي كده كده عيب في حقك فجيب لنا منه المره الجايه بس يكون بالزبده بقى والسمنه البلدي ماشي ويا سلام لو شويه مشي كمان يبقى كده يبقى كده تم الدرس يا شيخ مصطفى طيب افلح وابي انصدق ان شاء الله ده الشيخ طاهر ده ابو الكرم مره جاب لنا بطه بس هي مره وما كناهاش تاني يعني مره كانت اول واخر مره سفر بس ايش سبب ماشي ان شاء الله ربنا هيكرمك وهتسافر كتير باذن الله قال وبسيط وقد ذكره في البيت الذي بعده بتعريف يتناوله والمركب فقوله وقيل حد الجهل يتناوله وهو هنا وهو المعية مع المركب يعني يتناوله هو والمركب فقوله وقيل حد الجهل فقد العلم أي عدم العلم فهو يشمل البسيط والمركب كما قال بسيطا إلى آخره كما قال نوضزين فوق بعض بسيطا إلى آخره فقد العلم بسيطا وكان الأولى لما يأتي لو قال انتفاء العلم بدل فقد العلم بأن نظم هكذا وقيل حده انتفاء العلم أي انتفاء العلم بما من شأنه أن يقصد ليعلم وذلك بأن خلى الذهن عنه فلن يدرك أصلا هو الشيخ يعني شغوف بالاعتراض على الناظم ويسمى الجهل لا هو الجهل البسيط او لم يخلو اي الذهن وادرك على خلاف ما هو به في الواقع كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم واعتقاد المعتزلة التقدم واعتقاد المعتزلة المتقدم اللي هو بتاع ايه الرؤية ده ويسمى الجهل المركب وسمي مركبا لاستلزامه لجهل اخر لانه جهل المدرك بما في الواقع مع الجهل بانه جاهل ففيه جهلان جهل بالمدرك وجهل بجهله وجهل بانه جاهل ثم ان قول الناظم في التعريف الاول تصور الشيء مع قولي في الثاني الاولى ان يعرف بانتفاء العلم مغن لإخراج البهيمة والجماد وكذا لإخراج النائم والغافل ونحوهما كما في شرح المواقف نقلا عن الآمدي عن التقييد في قول الناظم كغيره عدم العلم بما من شأنه العلم لأن البهيمة والجماد لا توصف بعلم ولا بجهل لأنها ليست محلا للعلم ولا الجهل لأن انتفاء العلم والتصور إنما يقالان في من من شأنه العلم بخلاف عدم العلم يعني يصح أنك تقول تصف البهيمة والجماد بعدم العلم ولا ايه لا ما يصحش ان تصفهم بالجهل ما يصحش لان الجهل فرع القابليه للعلم يعني فلان جاهل ابعد يعني هو ممكن ان يعلم ولكنه لم يعلم. واخد بالك؟ تعال نفتتها كده تاني الحته دي عشان نخلص منها. بيقول وقد ذكره في البيت الذي بعده بتعريف يتناوله والمركب، لما قال ايه وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا او مركبا قد سمي. ها؟ فقوله وقيل حد الجهل فقد العلم اي عدم العلم، فعدم العلم هذا يشمل البسيط والمركب، لان البسيط عدم علم والمركب عدم علم مع ادراك فاسد كما قال بسيطا الى اخره. وكان الاولى لما يأتي يعني لأجل ما سأبرر به وأعلل، وكان الأولى لو قال وقيل حد الجهل انتفاء العلم، بلاش تقول فقد العلم يا مولانا وقول انتفاء العلم. ليه؟ هيقول لو قال انتفاء العلم بدل فقد العلم بأن نظم هكذا وقيل حده انتفاء العلم، ماشي، أي انتفاء العلم بما من شأنه أن يقصد ليعلم، وذلك بأن خلى الذهن عنه فلم يدرك أصلا ويسمى الجهل البسيط، أو لم يخلو وأدرك على خلاف ما هو به في الواقع ويسمى الجهل المركب، وسمي مركبا لاستلزامه لجهل آخر لأنه جهل المدرك، لأنه جهل المدرك لأنه جهل المدرك بما في الواقع مع الجهل بأنه جاهل، ففيه جهلان، ماشي، جهل بالمدرك وجهل بأنه جاهل. ثم إن قول الناظم في التعريف الأول تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على تصور الشيء مع قوله في الثاني الأولى أن يعرف بانتفاء العلم مغن، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل انتفاء العلم. فهو بيقول انتفاء العلم ده مع البيت الاولاني يغني يعني يكفي. ايه وجه كونه يغني ويكفي؟ انه يخرج البهيمة والجماد. طيب والتعبير الاول بفقد العلم ده لا يخرجهم، لا يخرجهم من جهة ايه؟ من جهة ان هم فاقدينه، البهيمة والجماد فاقدين للعلم. هو الوصف بالفقدان ده لابد انه يكون فرع عن القابلية للاتصاف بالعلم فيوصف بانه فقده. طب وانتفاء دي ليه هتخرجه؟ ايوة انتفاء من بعد حصول او من بعد قابلية. ما هو هكذا، بس انا بفكر هو الانتفاء يفيد كده والفقد لا يفيد هذا، يعني الفقد عايز تقول فقد من بابه بما يشمل الفقد عن قابلية والفقد لا عن قابلية، لكن الانتفاء لا يوصف به الا من يكون قابلا. ما هو ما تمشيش غير كده. وكذا لإخراج النائم والغافل، البهيمة والجماد غير قابلة والغافل والنائم قابلين كما في شرح المواقف إلى آخره نقلا عن الأمدي. ثم إن قول الناظم في التعريف الأول مغن عن التقييد، يعني شوف كمية الجمل الاعتراضية، انت واخد بالك؟ بص يا مولانا، هو بيقول ثم إن قول الناظم في التعريف الأول تصور الشيء مع قولي في الثاني الأولى أن يعرف بانتفاء العلم. فين بقى خبر إنه مغن عن إيه؟ عن التقييد، يعني لإخراج البهيمة إلى قوله عن الآمدي، دي جملة اعتراضية. شفتي براحتك، شفتي بيعملوا فينا الشيخ عبد الحميد قدس الله يرحمه، الشيخ احمد، حط شرطة قبل الاخراج وحط شرطة بعد الامدي، ماشي؟ حط شرطة قبل الاخراج البهيمة عزبك الله، ماشي، وشرطة بعد الامدي، تبقى دي جملة اعتراضية. مغن عن التقييد ماشي أوه. وحط شرطة اطلع سطر فوق قبل فيه التعريف الاول وشرطة بعد انتفاء العلم وشرطة فين تاني بعد انتفاء العلم يعني قبل كلمة مغن وبعدها حبيبي وريني لا قبل مغني وبعدها ماشي اقرا بقى بعد ما هتحذف الحاجات اللي بين الشرطتين دول ثم ان قول الناظم كذا كذا كذا مغن عن التقييد في قول الناظم شفت بقى اللي بيعملوا فينا الشيخ بص يا سيدي انا عملت ده اقرا معايا ثم ان دايما الشرطه دي بتوضع في اول الجمله الاعتراضيه وفي اخرها دي مش جمله اعتراضيه بس انا مش عايزك تنتبه ليها لكن ماشي. الجمله الاعتراضيه دي لإخراج لغاية الأمين دي كل دي جملة اعتراضية ماشي. جملة اعتراضية يعني إيه؟ يعني يصح قراءة الكلام بعد حذفها دون أن يختل النظم فهنا هنقرأ كده نقول ثم إن قول الناظم كذا كذا كذا كذا مغنن مغنن دي خبر إن مغنن عن إيه؟ عن التقييد في قول الناظم كغيره إلى آخره فهمت؟ ثم إن قول الناظم في التعريف الأول تصور الشيء مع قوله في الثاني الأولى أن يعرف بانتفاء العلم مغن عن التقييد في قول الناظم كغيره عدم العلم بما من شأنه العلم لما الناظم وغيره من المكاتبين قالوا إن الجهل عدم العلم بما من شأنه العلم فقيد عدم العلم بكونه متعلقا بما من شأنه العلم ها التقييد ده قولي انا كعبد الحميد قدس انتفاء العلم يغني عنه دي دعوة ليه بقى يا عم الشيخ عبد الحميد قال لان انتفاء العلم والتصور انتفاء العلم وانتفاء التصور يعني انما يقالان يعني يحملان في من من شأنه العلم فده هيعكر علينا في قضية البهيمة والجماد بخلاف عدم العلم عدم العلم يطلق بقى على ده على ما من شأن العلم وعلى ما من شأن وعلى غيره يعني البهيمة والجماد وعلى النائم والغافل والنائم هو بيحاول يخلينا نؤمن بضغطه اه ماشي فهمت يا عم طاهر يا سلام عليك الله يرحمك يا شيخ عبد الحميد اقرا يا عم احمد بقى وخرج بتقييدي في التعريفين بما من شأنه ان يعلم ما ليس من شأنه ان يعلم كأسفل الارض وما فيه فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا انتفاؤه فلا يسمى انتفاء العلم به جهلا لأنه ليس من شأنه أن يعلم ومثله ومثله ما فوق السماوات وما فيها وما في بطون البحار هكذا في جمع الجوامع وشرحه وحواشيه وبهذا يعلم أن قول الناظم بسيطه في كل ما تحت الثرى تبعا لبعضهم في جعل البسيط عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بما تحت الأرضين الأراضين الأراضين فيه قصور بما علمت من أن ما تحت الأراضين انتفاء العلم انتفاء العلم به لا يسمى جهلا ماشي الحال كلام واضح يا أذن بناء على اللي احنا شرحناه قبل كده مش حاجة غامضة يعني شيخ عبد الحميد قدس عنده حق بناء على المقدمات اللي عملها لنا ماشي ماشي الامر يعني قريب يعني هو عايز يقول لك انا دقيق وانا تعبيري بانتفاء ادق من تعبير الناظم بعدم لان انتفاء دي تطلق انتفاء دي لحظه لا انتفاء دي لا تطلق إلا على ما من شأنه العلم لكن عدم دي تدخل لنا البهيمة وتدخل لنا الجماد لأن هما ممكن يوصفها بعدم العلم لكن لا يوصفها لا يوصفان بانتفاء العلم، لا يوصفان بالجهل الذي هو انتفاء العلم. كويس، هو بيقول ليه أنا عدلت عن عدم العلم إلى انتفاء العلم؟ لأن الانتفاء لا يوصف به إلا ما من شأنه أن يعلم، ولما احنا نقول انتفاء يغنينا عن إن احنا نجيب قيد ما من شأنه أن يعلم، لأنه هيبقى معلوم بقول انتفاء خلاص يلزم منه إنه ما يتعلقش إلا بما من شأنه أن يعلم. أما قول المؤلف عدم العلم مشكل، لأنه أعم يصدق على ما من شأنه أن يعلم، وما من شأنه ألا يعلم، ما من شأنه أن يعلم وما من شأنه ألا يعلم، ونضطر إن احنا نجيب القيد الطويل بتاع ما من شأنه أن يعلم ده. ماشي ولا ماشي؟ أكيد ماشي دقيق يعني. رحمة الله عليه. وأما قوله تركيبه في كل ما تصور، أي مثال تركيب، أي مثال تركيبه، أي الجهل المركب في كل ما، أي في كل مثال تصور فيه المعلوم على خلاف هيئته، فلا بأس به على قوله ولكن لو ترك هذا البيت من أصله لكان أولى. لو ترك ترك مش يعني يحذف، هو شايف كده انه ده حشو يعني. تتم ترك الناظم حد السهو والنسيان، فلنذكرهما على سبيل الاختصار فنقول السهو هو الذهول عن المعلوم. فلنذكرهما ليس انتهى، فنذكرهما فلنذكرهما فلنذكرهما. تفضل. فنقول السهو هو على سبيل الاختصار فنقول السهو هو الذهول عن المعلوم الحاصل، فيتنبه له بأدنى تنبيه. يعني انت عارف بس انت عايز حد ينبهك. يعني عمرو بن بحر الجاحظ لما نسي كنيته 3 ايام هو في حقيقة ذاهل عنها، وعايز حد بس ينبهه بس كده، فانتقل من هامش الشعور الى بؤرة الشعور. واخد بالك؟ تنسى انت ساعات معلومة معينة وعارفها وعذرت لسانك، بس يعني ايه اعتبرتها اشياء كده نقلتها من سطح الذاكرة يعني. فده انت مش جاهل، انت ذاهل محتاج حد ينبهك. زي انا مرة الأمثلة ما ضربتها دي مش في السهو، لا الأمثلة ما ضربتها دي في النسيان بتاعت الجحظ وكده، لأنه نسي فعلا. إنما الذهول إن هو مثلا يبقى النظارة على مناخيره وهو بيدور على النظارة، زي ما بتحصل أحيانا. فين النظارة فين النظارة، والنظارة أنا لابسها أصلا، تقلب الدنيا عليها وتكتشف إن أنت لابسها في النهاية. ده ذهول يا عم، أنت لابس النظارة دي نبهتك أهو. لا ده الزهول ده انا ليا فيه طولات وغلالات. ايه حكايات كتير والله يا طارق، والله حكايات كتير يا طارق اخويا، يعني حاجات تعتبر يعني لطيفه. مره من المرات انا اعرف واحد صديقي بيقول لي انا، ودايما تلاقي الزهول دول يعني ايه من المفكرين الكبار يعني يعني ذهنهم مشغول بحاجات من يعني معالي الامور. بيقول لي نفسي مره اغسل سناني من غير ما احط معجون الحلاقه بدل معجون سنان. قلت له ده انت يعني ايه، ده انت امرك هايل. انا مره من المرات في البيت اللي فيه اولادي ده في المقطم ده بيت عيله يعني، فمثلا في دور فيه حمايه ودور انا مثلا فيه ودور اخت مراتي فيه. ف كنت مره يعني في عندهم اخت مراتي يعني في الدور اللي تحتينا وانا في الدور اللي فوق، وبعدين انا ماشي طب يا جماعه انا ماشي بعد اذنكم، وبعدين ايه عمال افكر في حاجه، وبعدين حاسس ان في حاجه غلط. فاكتشفت ايه الغلط، انا طالع شقتي بيتي اكتشفت ان انا واقف قدام باب الشقه من جوه لسه ما خرجتش، المفروض انا هفتح باب الشقه واقفله واطلع دور او دورين واطلع مفتاحي واحط مفتاحي وافتح بابي وادخل. فاذا بيا مطلع مفتاح الشقه بتاعي وبحاول افتح شقه اخت مراتي من جوه والمفتاح مش راضي يدخل وانا بحاول ادخله وانا مش مدرك انا بعمل ايه. يعني انا مش مدرك انا بعمل ايه واللي معطلني المفتاح مش راضي يدخل. المفتاح مش راضي يدخل يا طه. انت اتصورت انك طلعت، انا اتصورت يعني حصل فجوه ان انا المفروض طلعت واقف قدام باب شقتي وبحاول افتحها في حين ان انا لسه ما طلعتش، انا مش ما طلعتش بس ده انا لسه جوه. يعني واخد بالك؟ فحمدت الله على نعمه يعني الايه العبقريه. شافوني شافوني طبعا وليس الخبر في المعاينه. يعني لما تشوفني انا في المشهد ده غير لما احكي لك. فيعني هرمنا يا شيخ مصطفى، فده ذهول، ده ذهول بقى مش نسيان. انا احيانا بدور على الموبايل وانا بتكلم فيه سبحان الله. شيخ ايام كان بكينا وقالنا ناس اسم الشيخ وثلاث ايام برضه. ده نسيان يعني واخد بالك، او ما اعرفش يعني هل في حاجه خليط بين الذهول والنسيان مش عارف. ممكن ارهاق زائد. لا يعني انا برضو كل ما اجي افتكر اسم الشيخ انساه، نفس الشيخ اللي الشيخ اسمه نسيه، انا نسيته دلوقتي اصلا والله. محمد عبد الايه بقى؟ حاجه عبد الشيخ حاجه كده نسيتها. الشيخ لا اله الا الله. كله مش عارف بنساه ليه، عجيب يعني. ده هو سند، سندنا في القراءة في القرآن كمان. يبقى تقرأ له الفتحة شنو؟ فتحة له، فتحة له. الشيخ الهمداني، الشيخ محمد اسماعيل الهمداني، عايزين نفتكره دايما بايه، بصاحب الالفاظ الكتابيه الهمداني، على الالفاظ الكتابيه همداني، محمد اسماعيل الهمداني. لا مش مهم محمد اسماعيل الهمداني، بس لو جبت الهمداني خلاص جه. اللي كان في الازهر يا كان في الازهر. الشيخ علي قرأ عليه، اللي خد منه الشيخ عبد الحكيم معرفش، بس هو طبعا اعلى من عبد الحكيم. الشيخ علي قرأ عليه حفظ، الشيخ ايمن قرأ عليه حفص، الشيخ سيد معبوله قرأ عليه، الشيخ الهمداني مش عارف، انا عارف الشيخ سيد الله يرحمه ما في، الشيخ ايمن قرأ عليه ختمه حفص. ما انا قرات على الشيخ ايمن مش عارف سنده عالي كده جدا، ما انا قرات على الشيخ ايمن ختمه علشان سند الشيخ الهمداني، سند الشيخ الهمداني اخده. هو الشيخ سيد معبوله كان هو شيخ، هو ايوه الله يرحمه رحمه الله عليه، كان من ائمه القراءات وكان صاحب كرامات، كان ساكن ورا الازهر، الشيخ محمد اسماعيل الهمداني رحمه الله. يعني خطوتين خرجت كعب، فكان يقول انا بسمع الشاطبيه من بيتي للجامع واسمع الطائره من الجامع لبيتي. كرامه دي بقى، كرامه، او انه ما بيمشيش. لا كان بيمشي مسافه السكه بس كده، يطوى له المكان ويوسط له الزمان يا مولانا. سبحان الله، استقرا له بس فتحه شايفه. الشيخ علي ده كان بيشوف ورا الحيطه، قال الشيخ الهمداني كان بيشوف ورا الحيطه وكان بيكشفه بحاجات حكاها لي برضه مش هقول لكم عليها. مره اقول لكم حاجه لا مره الشيخ علي بيقول ايه انا داخل على الشيخ الهمداني الشيخ محمد اسماعيل الهمداني ده فبصيت لقيته قاعد كده فبقول في نفسي يعني يا رب مش الشيخ الهمداني ده كنت تديله يعني مال وفير كده ويبقى عنده قصر ولا حاجة ولا بس واثرها في نفسي فاول ما قعد قدام الشيخ فقال له ما هو لو اداني ما كنتش قعدت عشان اقربه. وله صورة يعني عندي كمان ان شاء الله بجيبها لكم يعني الشيخ ايمن بقى اللي فينا بقى هتلاقيه توفي في الثمانينات يعني غالبا لكن له صورة ما عرفش عندي بس ما عرفش موجودة على النت ولا لا صورة عجيبة كده. طب خلصنا الحتتين دول. قال والنسيان زوال المعلوم بالكلية فيستأنف للتحصيل. ثم قال رحمه الله نقف هنا شيء؟ اكيد هنقف هنا اكيد هنقف هنا رحمه الله نقف هنا والله تعالى على وعلى